أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال وقد خاب من افترى فتنازعوا فلأقطعن أيديكم وأرجلكم

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى Oh.